راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا رب العالمين، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب العالمين، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 11 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك في معلميها وطلابها، وأن يبارك في كل من ينشر ويساهم في نشر دروسها. إخواني وأخواتي، تحدثنا في هذا الفصل الدراسي عن عدد من المسائل المتعلقة بالصيام. نريد أن نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن المسائل المتعلقة بقضاء الصوم. هناك عدد من المسائل الشرعية المتعلقة بقضاء الصوم، نجملها في الآتي. نقول: المسألة الأولى، يجب على من أفطر يوما من رمضان أن يقضيه بعد رمضان، إلا العاجز المريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يجب عليه مكان كل يوم أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن نحن نقول، وتذكرون أننا في شروط الوجوب قد رسمنا شجرة، وقلنا أن هذه الشجرة تتفرع إلى فرعين: من يقدر على الصيام، ومن هو عاجز عن الصيام. العاجز عن الصيام لكبر مثلا، هرم، مرض لا يرجى برؤه، هذا عاجز عن الصيام تماما، يعني اليوم وغدا عاجز، فهذا إيش؟ هذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، وأما القادر على الصيام فهذا يتنوعون. القادر على الصيام بمعنى أنه بدنه مؤهل للصيام وليس عاجزا، فهو لا يتنوع. إن كان ليس عنده عذر من عذار الست التي قد ذكرناها فيجب عليه صوم رمضان، كان عنده عذر الحيض، كان عندها عذر الحيض والنفاس فيجب عليه أن تصوم بعد رمضان. إن كان من العذار الأربعة التي ذكرناها وهي الحمل والإرضاع والسفر والمرض، فهذا مخير أن يصوم رمضان أو بعده، وذكرنا التفصيل: هل الأفضل أن يصوم رمضان، أو الأفضل أن يصوم قضاء، ومتى يحرم عليه ومتى يجوز، ذكرنا ضابط الضرر والمشقة وما يتعلق. نحيل على الدرس السابق، هذا كله ذكرناه في دروس سابقة، لكن نحن نريد أن نقول هنا إن من أفطر في رمضان لكونه عاجزا عن الصوم، مريض مرض لا يرجى برؤه، خلاص كلما ازدادت به الأيام ازداد مرضه، وإذا كان اليوم غير قادر فهو غدا أعجز وبعده أعجز وهكذا. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل هناك دورة لقوته وضعفه، يبدأ ضعيفا ثم يقوى ويصير قويا شابا ثم يضعف بعد ذلك، جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا سبحانه وتعالى، لا باقي إلا هو، لا باقي إلا وجهه جل جلاله. وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الشاهد إخواني الكرام أن هذا الحكم في الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكين. طيب، المسألة الثانية، أن من أفطر في رمضان لعذر من الأعذار الستة التي ذكرناها وهي الحيض، والنفاس، الحمل والإرضاع، المرض العارض الذي يرجى برؤه، السفر، هذه ستة أعذار. من أفطر فيها، من أفطر بسببها في رمضان فإنه يجب عليه قضاء ذلك بعد رمضان. طيب المسألة الثالثة، نقول إن وجوب القضاء بعد رمضان، وجوب القضاء بعد رمضان ينبغي أن يكون محدودا بوقت. ما هو الوقت؟ وقت القضاء نقول حده إلى رمضان التالي. إذا من أفطر في نهاية رمضان لعذر من الأعذار الستة فإنه يقضي. وقت القضاء من ثاني شوال، أول يوم من شوال لا يجوز لأنه يوم الفطر، عيد الفطر يحرم صومه، من ثاني شوال إلى يوم 29 شعبان، هذا كله وقت، هذا كله وقت للقضاء. ليش ما قلنا 30 شعبان؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر قضاءه إلى يوم مشكوك فيه لا يدرى، قد يكون هذا 30 شعبان واحد رمضان، لذلك لابد أن يكون نهاية مدى القضاء 29 شعبان. مثلا نفترض أن الإنسان عليه قضاء 3 أيام، أو نفترض أن عليه قضاء يومين، آخر يومين في جدوله وتخطيطه بشكل مباح لا إشكال فيه أن يقضيها يوم 28-29 شعبان، لكن إذا أخر قال لا بقضيها يوم 30 شعبان، ما الذي يدريه أنه سيكون يعني هناك 30 من شعبان، قد يكون هناك واحد من رمضان يوم 30 هذا، فلذلك لا يجوز للمسلم أن يؤخرها إلى ذلك اليوم. طيب هذا المدى، وهذا المدى استنبطناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، واستنبطناه من القياس. فأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت كان يكون علي الصوم من رمضان لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. تقول إنه حرصا على قضية تبعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كانت تؤخر الصوم لأنها تريد أن تحظى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن تتقرب منه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت إذن تؤخر صومها إلى شعبان رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان رضي الله صلوات الله وسلامه، كان يصوم شعبان إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن تأخيرها إلى هذا الأمد يدل على أنه إذا دخل رمضان فإنه لا يجوز أن يدخل رمضان وعلى الإنسان صوم من رمضان سابق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استنبطناه كذلك قياسا على مواقيت الصلاة، وقد جاء في الحديث إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، إذن وقت كل صلاة مرتبط بالصلاة التي تليها، وهذه واجبات موسعة، اللي هي وقت الظهر موسع من حين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا الوقت الموسع ينتهي بالوقت العصر، وهكذا وقت العصر موسع إلى حين غروب الشمس، غروب الشمس ينتهي توسعة العصر، يبدأ وقت المغرب من غروب الشمس إلى حين غياب الشفق وقت موسع، تنتهي هذه التوسعة بدخول وقت العشاء، وهكذا. فالشاهد طبعا الفجر مفصول عما قبله وما بعده كما قد بيناه في مواقيت الصلاة. فقضاء رمضان مثلا نفترض أن شخص عليه قضاء رمضان من الرمضانات، فنقول إن قضاء هذا الرمضان موسع إلى حين دخول الرمضان الذي يليه، فإذا دخل الرمضان الذي يليه فقد انتهت التوسعة فيه. طيب هذا فيما يتعلق بالمدى الذي يقضي فيه الإنسان. هناك بعض المسائل كذلك، المسائل الرابعة والخامسة نتطرق لها ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن المسائل المتعلقة بقضاء رمضان. نقول المسألة الرابعة: أن وإن كنا قد ذكرنا في المسألة الثالثة أن وقت وجوب القضاء موسع إلى دخول رمضان الذي يليه، إلا أنه قد يعذر الإنسان في تأخيره بعد رمضان الذي يليه إذا كان عذره الذي أفطر لأجله مستمرا. هل يمكن أن يستمر العذر سنة كاملة؟ نعم، ممكن أن يستمر العذر سنة كاملة. مثلا نفترض الحامل، مثلا الحاملة ليست تحمل 9 أشهر، فلنفترض أن هذا الحمل أوصتها فيه الطبيبة المسلمة الثقة، قالت لها إنه يجب عليك أن تأخذي بعض الأدوية معينة، مثلا كل 6 ساعات أو 4 ساعات، ولا ينبغي لك أن تتركيها حرصا على صحتك وحرصا على صحة جنينك. نفترض أن هذه الحامل إما مريضة عندها مرض معين أو ازداد هذا المرض بسبب الحمل أو أيا كان، فاستمرت في هذه الأدوية 9 أشهر، فوضعت الطفل. لما وضعت الطفل كذلك جلست نفاس مثلا 40 يوم، بعد هذا النفاس مثلا أرضعت الطفل أو استمرت على بعض الأدوية، تمت السنة. إذن يمكن أن يستمر العذر سنة. فهذه المرأة لم يكن عندها بعد رمضان الذي أفطرته فرصة لقضاء هذا الرمضان حتى دخل الرمضان الثاني، فنقول إنها قد أخرت لعذر، ومن أخر لعذر فهو جائز إن شاء الله تعالى، لكن الإثم على من أخر لغير عذر، أخر مماطلة. طيب لو قالت المرأة مثلا، قالت، وهذا سوف يقودنا هذا الحديث للمسألة الخامسة، سوف يقودنا الحديث للمسألة الخامسة، لو قالت المرأة بعد رمضان، قالت خلاص إن شاء الله أني ببدأ قضائي في رمضان هذا الذي أفطرته أو أفطرت أياما منه، بأبدأ قضاءها مثلا في محرم أو في صفر أو في ربيع، ما كان عندها عذر في شوال وذي القعدة وذي الحجة، ما كان عندها مشكلة، لكن قالت بأخر إلى محرم. لما جاء محرم فرضا أنها حملت وألزمتها الطبيبة بهذه الأدوية وقالت ممنوع أنك تصومين رمضان الجاي، بيجي رمضان وأنت مثلا حامل ممنوع أنك تصومين لأجل هذه الأدوية مهمة ولا يمكن أنها تترك. طيب لاحظوا الآن ما صار عندها وقت للقضاء، لأنها دخلت في إما مرض، إما أنها دخلت مثلا في أو أخرت مثلا إلى أي شيء وصار يشق عليها أو يصعب عليها أنها تصوم. نقول هذه لا يجوز لها، هذه آثمة. ليش؟ لأن كان عندها فترة يمكنها أن تصوم فيها وجلست تأخر حتى تضايق عليها الوقت وصار أصابها هذا الإشكال الذي لم يمكنها أن تصوم فيه. فلذلك نقول هذا يقودنا المسألة الخامسة، وهي أن الواجب على المسلم واجب موسع إلى حين دخول رمضان الذي يليه، ولكن إلى حين دخول رمضان الذي يليه، ولكن الأفضل له أن يبادر إلى إبراء ذمته، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. سبحان الله، الإنسان قد يموت، طيب هل يموت في ذمته صوم باقي ما صامه؟ أليس وارد أن الإنسان يموت في أي لحظة؟ بلى. فلذلك الأفضل للمسلم أن يبادر دائما إلى إبراء ذمته، أن يعجل ويسارع في الخير، فيبدأ دائما بالصوم الواجب عليه. إذن المسألة الخامسة أن نقول إن المستحب للمسلم استحبابا بالغا وشديدا ومؤكدا هو أن يعجل في إبراء ذمته من الصوم الواجب عليه، فيبدأ مباشرة بعد انقضاء رمضان والعيد، مباشرة يبدأ في الصوم الذي قد وجب عليه قضاؤه بسبب إفطاره له في نهار رمضان. طيب، هنا مسألة سادسة نريد الحديث عنها، هل يجوز للإنسان أن يصوم نافلة قبل أن يصوم القضاء الواجب عليه؟ جاء إنسان قال أبصوم يوم الاثنين، أبصوم يوم الخميس، أبصوم مثلا بعض الأيام، أبصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أبصوم البيض، أبصوم عرفة. نقول لا شك أن قيام الإنسان بما وجب عليه أولى وأهم من صيام النوافل، هذا واجب، الإنسان يبرئ ذمته من الواجب ثم بعد ذلك يقوم بالتطوعات المستحبة. وإن كان الصحيح والله تعالى أعلم جواز التطوع قبل قضاء رمضان، نقول هو جائز، ولكن هذا الإنسان ينبغي له أن يرتب أولوياته. المفترض له أنه قبل لا يدخل في هذا الصوم التطوع أن يأتي بالصوم الواجب عليه. لا شك أن هذا أتم وأكمل، أنه يأتي بالصوم الواجب عليه ثم بعد ذلك يدخل في التطوعات. وهذا في الحقيقة مما يؤكد ما ذكرناه في المسألة الخامسة، وهو أن الإنسان يستحب له المعاجلة بإبراء ذمته، أول شيء لأنه إبراء للذمة، والأمر الثاني أنه مسارع الخير، والأمر الثالث حتى يسرع في صيام النوافل مرتاحا وهو قد برئت ذمته، ما يسرع في صيام النافلة وباقي عليه صيام واجب لم يصمه بعد. طيب، إذن هل يجوز أن يصوم الإنسان نافلة قبل أن يصوم القضاء الواجب عليه؟ نقول نعم جائز. طيب، هذا يقودنا للمسألة السابعة. المسألة السابعة نقول مع أننا قلنا بجواز صيام النافلة قبل صيام اليوم القضاء الواجب عليه، إلا أن هذه النافلة، نقول أي نافلة ما في إشكال، إلا نافلة الست من شوال. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا نافلة الست من شوال مستثنى؟ نقول مستثنى لأجل أن فضلها مترتب على صوم رمضان، بخلاف مثلا نافلة صوم يوم عرفة، نافلة الاثنين والخميس، نافلة ثلاثة أيام من كل شهر، ما قرنت في الحديث الذي شرع فيه هذا الصوم النافلة وهذا الصوم التطوع أنه يكون بعد صيام رمضان. لا، من صام عرفة مثلا مشروع له هذا الصيام ولم يرتب على صوم رمضان، مثلا صوم شهر الله المحرم، مثلا صوم عاشوراء، مثلا صوم شعبان، مثلا صوم الاثنين والخميس، كلها فضائل مستقلة عن صوم رمضان. لكن صوم الست من شوال جاء مرتبا على صوم رمضان، بمعنى أن الفضل الحاصل فيه هو لاقترانه بصيام شهر رمضان. لذلك جاء في الحديث الشريف من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. إذا قلنا المسألة السادسة أنه يجوز الإنسان أن يصوم النافلة قبل صوم القضاء الواجب عليه. المسألة السابعة نقول أن صوم الست من شوال حتى يحصل للإنسان فضله فإنه يصوم بعد صوم القضاء الواجب عليه ليتم له صوم رمضان، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، واللي يصوم الست من شوال هو باقي ما قضى رمضان ما يسمى أنه صام رمضان، لكن إذا كان صام رمضان فإنه يدخل إن شاء الله تعالى في هذا الحديث، فإنه يدخل إن شاء الله تعالى في هذا الحديث. ما الدليل على أن نقول تجوز النافلة قبل صوم القضاء، وما الدليل على أن نقول أن صوم الست من شوال يكون بعد صوم القضاء؟ نحن الآن نفرق بين المسألتين. أما الدليل على جواز صيام النافلة عموما قبل القضاء، فهو أن وقت القضاء وقت موسع، والنافلة تصح قبل فعل الواجب إذا كان الواجب وقته موسعا. مثل إيش؟ مثل وقت الفريضة. هل يجوز الإنسان أن يتنفل بأربع ركعات قبل فريضة الظهر؟ يجوز، لأن وقت الظهر موسع فيصلي أربع ركعات نافلة قبل فريضة الظهر، هذا جائز. طيب، ما الدليل على أن صيام الست من شوال تكون بعد القضاء؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، والذي ما صام القضاء باقي ما صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. طيب، المسألة الثامنة التي نرغب بالحديث عنها في قضاء رمضان، وهي أن من أخر رمضان، قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر، فبعض أهل العلم قال، وهو فتيا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث أبي هريرة موقوفا عليه، قال: إن عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والصحيح والله تعالى أعلم أن عليه القضاء فقط، وأن الإطعام غير واجب عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إلا أننا نحذر، ليس معنى عدة من أيام أخر أنك تصومها متى ما شئت، لا، عدة من أيام أخر أنك تصومها إلى دخول قبل دخول رمضان التالي. فإن أخرها فإن الإنسان عليه قضاء فقط ولا يجب عليه طعام، ولكنه آثم لأجل التأخير إن كان التأخير لغير عذر. فأما إن كان لعذر، مثلا أن استمر العذر معها من بعد رمضان إلى دخول رمضان التالي، فنقول لا بأس، إن شاء الله يجوز لها التأخير، ولكن ليس عليها إثم ولا يجب عليها إطعام إن شاء الله تعالى. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن المسائل المتعلقة بقضاء رمضان. وصلنا إلى المسألة التاسعة. نقول في هذه المسألة التاسعة: هل يشترط التتابع في قضاء رمضان؟ والصحيح الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط التتابع في قضاء رمضان. والقرآن الكريم قد بين اشتراط التتابع في عدد من المواطن، فصيام شهرين متتابعين. لكن في موضع قضاء رمضان قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، ما قال في القرآن الكريم فعدة من أيام أخر متتابعات، لا. فكونها أطلقت دليل على عدم، دليل على عدم اشتراط التتابع. لذلك نحن نشترط التتابع حيث اشترط في القرآن الكريم، ولا نشترط التتابع حيث لم يذكر في القرآن الكريم. ففي موطن قضاء صيام رمضان لم يذكر التتابع. طيب، المسألة العاشرة المتعلقة بقضاء رمضان، أننا نقول من مات قبل أن يقضي رمضان الواجب عليه قضاؤه، مثلا إنسان أو امرأة مثلا جاءتها الدورة في شهر رمضان وأفطرت مثلا 6 أيام أو 7 أيام. طيب، نفترض أنها ماتت في شهر محرم أو في شهر صفر ولم تقضي هذه الأيام 6 التي قد وجبت عليها. أولا نقول هل تأثم بهذا؟ نعم تأثم إذا كان عندها فرصة للقضاء ولم تقضي. كيف كان عندها فرصة؟ نقول عندها فرصة من 2 شوال إلى يوم وفاتها في محرم أو في صفر وما قضت فيها، فهي تأثم بهذا التأخير لغير عذر. طيب، المفترض أنها تبادر، المفترض أنها تبادر وتعجل بالقضاء. طيب، هذه القضية الأولى. طيب، لو كانت معذورة، مع أنها كانت حامل طول هذه الفترة فماتت مثلا في وضعها أو في نفاسها، نقول لا تأثم ما دامت معذورة فإنها لا تأثم. لكن إذا أخر الإنسان القضاء لغير عذر ثم مات فإنه يأثم بهذا التأخير. هذه المسألة العاشرة. المسألة 11، كيف يفعل أولياؤها الآن؟ نقول إن كان هذا التأخير لغير عذر وتأخرت وكان عندها فرصة أنها تقضي ولم تقضي، فالآن عندنا خيارين. الخيار الأول أن يصوم عنها أحد أوليائها، يعني ولدها بنتها، أن يصوم عنها، وهذا يستحب لهم. هل هو واجب عليهم؟ ليس بواجب عليهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يلزم أحد من الأولياء الميت أو أولياء الميتة أن يصوموا عنها. إن شاء أحد منهم أن يصوم عنها فلا بأس، وهو إن شاء الله تعالى يعني يكون قد رفع عنها هذا الواجب الذي في ذمتها. طيب، الخيار الثاني أن يطعم عن كل يوم مسكين من الأيام التي أفطرتها. مثلا نفترض أنها أفطرت 6 أيام و 7 أيام لأجل دورتها الشهرية ولم تقضيها بعد ذلك، أو لنفترض أن الشخص الرجل قد أفطر مثلا 6 أيام أو 7 أيام لأجل سفره، فإن علي على أوليائه أن يخرجوا من ماله أو من مالها، مال الميت، أن يخرجوا ما يكفي لإطعام 6 مساكين أو 7 مساكين، يطعمون 6 مساكين أو 7 مساكين. لماذا؟ لأن إطعام المسكين جعل عدلا للصيام في آية الصيام، قال الله سبحانه وتعالى أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجعل الله سبحانه وتعالى الصيام عدلا لفدية طعام مسكين. إذن نحن نقول، وبالمناسبة فإن الخيار الأول بعض أهل العلم قال إن المشروع هو الخيار الثاني وهو الإطعام، ولا يشرع أو لا يسقط الواجب الذي في ذمتها أن يصوم عنها وليها، أن يصوم عنها وليها. والصحيح والله تعالى أعلم أنه إن صام عنها أحد من أوليائها فهذا جائز في حقهم ويسقط الواجب عنها، لا نقول واجب عليهم لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن نقول من شاء منهم أن يصوم عنها يسقط الواجب الذي في ذمتها فلا بأس. وإن أخرج من تركتها أو من تركة الميت إطعام 6 أو 7 مساكين بقدر الأيام. احنا افترضنا في المثال أنهم أفطروا 6 أيام أو 7 أيام فيطعمون 6 أو 7 مساكين بحسب ما أفطروا عن كل يوم مسكين، فيخرجوا من تركتهم قدر هذا الإطعام، لعل هذا إن شاء الله تعالى يسقط الواجب الذي عليهم في ذمتهم. إذن هذا المسألة المتعلقة بمن مات وعليه صيام وقد تأخر في القضاء حتى مات. طيب المسألة 12، من كان عليه قضاء من قضاء رمضان ثم استمر العذر به، نفترض المرأة كانت حامل، هي أفطرت في رمضان لأجل أدوية معينة تأخذها، طيب استمر بها العذر مثلا الحمل هذا واستمرت هذه الأدوية إلى مثلا ذي القعدة ثم وضعت، ونفترض أنها قد ماتت في هذا النفاس الذي وضعت فيه، فالآن أصلا لم يكن عندها فرصة، لم يكن عندها فرصة للقضاء أصلا، فهذه نقول أولا لا تعد آثمة بتأخير القضاء لأنه أصلا لم يكن عندها فرصة للقضاء. الأمر الثاني، هل يلزم أولياءها أن يخرجوا من تركتها إطعام كل يوم مسكين أو أن يصوم عنها أحد من أوليائها؟ نقول قال هذا بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول إنه لا يلزم عليها شيء لأن الواجب واجب موسع وهي لم تفرط ولم تؤخر فيه ثم ماتت، فالظاهر والله تعالى أنه لا يجب عليها شيء. إذن عندنا اتجاهين لأهل العلم، منهم من يقول لا والله أنه يجب عليها، إما أن يصوم عنها وليها وإما أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين، وهذا في الحقيقة أحوط وأبرأ للذمة، هذا في الحقيقة أحوط وأبرأ للذمة. وبعض الناس يقول لأنها أخرت التأخير المباح لها شرعا ولم يثبت عليها في ذمتها شيء ولم تتمكن ولم يكن لديها فرصة أصلا للقضاء، فلذلك لا تؤاخذ ولا تطالب بالقضاء، مثل من أخر الصلاة ولم يصليها فمات في منتصف الوقت، فهذا أصلا غير لا يثبت عليه في ذمته شيء. إذن هناك من أهل العلم من قال إنه ليس عليها شيء، وهناك من أهل لو أخرج عنها حقيقة احتياطا عن كل يوم مسكين لكان هذا إن شاء الله حسن، أو صام عنها أحد أوليائها بعدا وخروجا عن الخلاف، وإن كنا نقول إنه ليس بواجب. إذن هذه المسائل هي التي نلخص بها ما يتعلق بقضاء رمضان، المسائل المتعلقة بقضاء رمضان. طيب المسألة 13، وهي إن أخرت قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، ذكرنا هنا مسألة وقول لأهل العلم، هناك من يقول إنها تزيد على القضاء إطعام كل يوم مسكين، فيقول إن من ماتت بعد هذا رمضان الثاني يطعم عن كل يوم مسكينين، والصحيح كما قد ذكرنا من قبل في مسألة سابقة أنه الإنسان عليه القضاء فقط، فكذلك من ماتت بعد رمضان الثاني فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين. هذه مجمل المسائل المتعلقة بقضاء رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يعيننا وإياكم على صيام شهر رمضان وعلى قيامه، وأن يعيننا وإياكم على نوافل الصيام وتطوعاته، وأن يعيننا وإياكم على القبول لعباداتنا الصالحة وأعمالنا الصالحة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.